هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيان فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيان مخرجة السهرة. برحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. تجلت إرادات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة دوما للمرأة طوال السنوات الماضية منذ توليه مقاليد الحكم في التقدم الملحوظ في مجال تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وبدأ ذلك جليا في ترجمة كل هذا إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية. وكان هناك أيضا خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع. 7 سنوات من الإنجازات التي حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي، إنجازات ومكتسبات غير مسبوقة. فها هي المرأة لأول مرة في مصر تتولى منصب محافظ، وها هي نسبة التمثيل بالبرلمان هي الأعلى في تاريخ المجلس. وهناك الكثير من المكتسبات التي سنتعرف عليها من خلال لقائنا النهاردة مع الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأيضا عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة التدريب بالمجلس. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ويردوا على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ويردوا على العالم وصل. تحيا وانت تحيا بكل شبر في كل ناحية، مش كلام بس هنا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، اسألوا الأرض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين، دولة صعب تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم، اسم مصر من سنين. مصر تحيا وأنت تحيا بكل شبر في كل ناحية، مش كلام بس فولا، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل البناء. تحية للبطل اللي غير شكل مصر، اللي عاش ينحط في صف، اللي خلى مصر رفع صفوف وكل فخر. مصر تحية وأنت تحية بكل شبر في كل ناحية، مش كلام بس بناء، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. مصر تحيا وانت تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس بناء، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكره هيجي ابني بعد هيكمل بناء. دكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة التدريب بالمجلس. أهلا بك يا دكتورة معنا. أهلا وسهلا. الحقيقة دكتورة، عاشت المرأة في عهد الرئيس السيسي عصرا ذهبيا، عندما وجه للمرأة المصرية دعما وتشجيعا مستمرا، وأعطاهن حقوقهن بالقانون. الحقيقة أنه الرئيس كان حريص في كل المناسبات والمؤتمرات على تكريم المرأة. تعالي نتكلم مع بعض على ما شهدته المرأة في هذا العصر الذهبي لها. يعني نبتدي مثلا من الوصول للمناصب القيادية. فمثلا عندنا أول مرة في التاريخ قرر تعيين المرأة كمستشارة الرئيس للأمن القومي، وكانت طبعا الدكتورة فايزة أبو النجا السيدة الأولى التي تتولى هذا المنصب. رأي حضرتك إيه، أو بتشوفي ما وصلت إليه المرأة إيه؟ خليني أكد على كلام حضرتك وأقولك بالفعل المرأة المصرية تعيش أزهى عصرها، بل هو العصر الذهبي للمرأة المصرية التي حدث لها نوع من التمكين في المجالات كافة: تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، تمكين سياسي، حماية، وتولي أيضا المناصب القيادية. ودي على فكرة كانت المرتكزات الأساسية التي انطلقت منها استراتيجية تمكين المرأة 2030، والتي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية في عام المرأة 2017. ومنذ ذلك الحين وهناك العديد من السياسات التطبيقية التي ترجمت محاور الاستراتيجية، سواء كانت من خلال تولي مناصب قيادية زي يعني كيف ما ذكرتي، وأيضا في إطار وجود العديد من التشريعات التي تعمل على تمكينها وحمايتها في الوقت نفسه. خليني أقول لك إن المنصب الذي ذكرتيه في المقدمة، وهو منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، في على مستوى العالم هناك 14 سيدة فقط يتولين هذا المنصب. نعم. إذن مصر في مقدمة هذه البلدان. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد، شيالة هم بخف الدم وكل سند عليها، حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف اي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة ضلع الاولى، دي وزيرة رئيسة قسم واستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضو مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. سلام أو راح بال البيت كله، وفي وسط الأرض شريكة جهد الجزء عشان كانت ضله، سموها حياة أو بر نجاة، ويا بخته حقيقي اللي مسنداه، ده عليها ذكاء مش أي كلام، لو بكرة تعقد بتحله، حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف اي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة ضلع الأولى، قال يا جمال الست المصرية. يعني الحقيقة أيضا استطاعت المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحصل على نسبة ملحوظة من التمثيل في الحقائب الوزارية، ده يمكن واضح جدا في وصول 8 سيدات إلى منصب وزيرة. نعم، خلي بالك أن ده لأول مرة في التاريخ يصل تمثيل المرأة في الوزارة بنسبة 25%. فعلا، وده ما كانت الاستراتيجية تطمح إليه، وأن في كل خطوة في كل مرحلة يتم إعطاء المرأة المصرية هدية من فخامة الرئيس تعمل على تمكينها وعلى تغيير صورتها، وأيضا على دعم كبير وبإرادة سياسية غير مسبوقة. نعم. يعني لما كنا بنبقى في المؤتمرات قبل ذلك وكنا نتحدث عن مكاسب للمرأة المصرية، كان دائما وأبدا يقال لابد من وجود إرادة سياسية داعمة وأن تكون وراء هذا الدفع. وبالفعل يعني في مرحلة فخامة الرئيس تم ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى مكتسبات ومزيد من المكتسبات. وإلى الآن عايز أقول لك أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم لم تحظى المرأة في تلك البلاد على مثل هذه الإرادة السياسية. الصبح الحد المساء وحضرارنا دكتورة نسرين، ها هي المرأة في مجلس الدولة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة العالمي اللي هو كان 8 مارس من هذا العام، وجه قرار بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة. يعني قرار في منتهى الشجاعة وفي منتهى الجمال. عايز أقولك إن هذا القرار جاء بعد كفاح وجهاد لمدة يعني تقرب من 80 عام. نعم. يمكن دكتورة عائشة راتب كانت أول السيدات اللي حاولوا إن هم يقتحموا هذا المجال، وجاهدت في هذا الإطار، واستمر الجهاد في هذا الإطار حتى تدخل المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة. وهذا يعد مكتسب جديد من منطلق الإرادة السياسية الداعمة أيضا. نعم. ويعني بنات مصر في هذه الأيام بيحصدنا جهاد استمر المدة تقرب من 8 عقود. نعم. الحقيقة أيضا لأول مرة بتتولى المرأة المصرية منصب مساعد أول رئيس الوزراء، كانت الدكتورة رندا المنشاوي يمكن أول من وصل لهذا المنصب. بتشوفي ده إزاي؟ أنا بشوف أنه تأهيل لمرحلة أكبر ومزيد من الثقة في المرأة المصرية في تولي أماكن ومواقع لم تكن متاحة لها من قبل. نعم. وهذه الثقة جاءت من الأداء المتميز لكل المواقع التي وجدت فيها المرأة المصرية. نعم. كلما تتولى منصبا كلما أثبتت أنها على قدر المسؤولية، وبالتالي هناك الدعم. عايز أقول لحضرتك إن فخامة الرئيس ذكر في إحدى الخطب أن لم تكون هناك قضية فساد قلما وجدت فيها امرأة. نعم. وبالتالي هو يثق ثقة عمياء في أداء المرأة المصرية. نعم. يمكن ده هيخليني أروح لمنصب نائب المحافظين الذي وصلت إليه المرأة أيضا، والمحافظ نائب مين؟ نائب المحافظ والمحافظ. طبعا حضرتك عارفة أي مكانت أي محافظة فيها مشاكل متعددة ومتشعبة ومتفرعة، هذه الثقة التي أعطتها القيادة السياسية للمرأة في هذا المجال بتشوفي بترصد إيه أو بتدل على إيه؟ بتدل على الأداء الجيد، تدل على الأداء المتميز، تدل على القدرة على المثابرة، القدرة على إحراز يعني مكتسبات، وزي ما بيقولوا إيه، بتكسب أرض جديدة. كل نعم. يعني كل واحدة بتيجي في منصب بتثبت نفسها، بتجعل هناك مكاسب للعديد من السيدات يعني اللي هيجوا من بعدها بعد كده. نعم. والحقيقة إنه المرأة أثبتت نجاح في هذا المجال الحقيقة. يعني هناك محافظات، وأعتقد كان من ضمن هذه المحافظات محافظة دمياط، أثبتت نجاح في مجالات عديدة جدا، ومن قبلها البحيرة. نعم. ومن قبلها البحيرة المهندسة نادي عبدو، وأيضا محافظة دمياط. الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامنها، عايشة لغيرها وبتها وأهلها كل حياتها. دول ستك مصر الغالي الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتكتك. كل ستك مصر الغالي الصورة دايما ظهري. الست المصرية حياة الله على ضحكة الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله الست المصرية حياة الله على ضحكة الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله ست مصر الغالي في الصورة دايما صبري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف ست مصر الغالي في الصورة دايما صبري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف علينا صبر وراضية وبيسة كتير وقت الجد من يوم راضي شايلة بيوت ربنا يحميها ما يزيد الحمد علينا صبر وراضية وبيسة كتير وقت الجد من يوم راضي شايلة بيوت ربنا يحميها حضرتك للقضاء وأقول لك 430 قاضية تم تعيينهم في المحاكم الدرجة الأولى وأيضا المحاكم المصرية ونائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية. يعني مجال القضاء مجال من أخطر ما يكون وحساس جدا. رأيك إيه في هذه الثقة التي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة في هذا المجال؟ فخامة الرئيس أدرك منذ اللحظة الأولى أن المرأة المصرية هي من كانت وراء نجاح ثورة 30 يونيو. نعم. وهي من حافظت على مؤسسات الدولة. نعم. وهي التي قدمت التضحيات الواسعة في الحفاظ على الدولة المصرية حينما استشعرت بأن هناك اختطاف للدولة وأن هناك محاولات لتغيير الثقافة المجتمعية. نعم. هي من تصدت لهذا الخطر. نعم. وهي من وقفت بجوار الدولة المصرية في أزماتها، وهي من قدمت الشهداء، وهي من وقفت في وجه القوى الظلامية. وبالتالي بهذا الاستشعار الذكي كانت هناك الإرادة السياسية حول تكريم المرأة المصرية وإعطائها المزيد من المكتسبات التي تستطيع أن تخطو بالمجتمع المصري خطوات واسعة نحو المستقبل. نعم. حينما يعني كان هذا الإدراك كان من منطلق الواقع الذي قدمته المرأة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية من مرحلة الوطن، فالتي استطاعت أن تحمي الدولة تستطيع أيضا أن تحرز تقدما في أي منصب وفي أي مهمة توكل إليها. وها هي المرأة دكتورة نسرين تحت قبة البرلمان، يعني أصبح للمرأة مكانة حيث وصول حوالي 162 نائبة تحت قبة البرلمان، وده الحقيقة برضو نسبة غير مسبوقة في التاريخ. طبعا في تاريخ البرلمانيات، وإن ده وأيضا حتى من نجحنا في الانتخابات جاءت أيضا التعيينات من قبل فخامة الرئيس لتدعم هذه النسبة ولتجعلها نسبة أكبر، سواء كان في الغرفتين النيابيتين في مجلس النواب وفي مجلس الشورى. يعني الحقيقة دائما وأبدا هناك الدعم السياسي والإرادة السياسية من وراء إحراز المزيد من المكتسبات للمرأة المصرية. هي الأم المصرية عملة نادرة ما فيش منها، هي حن من الحنية. عندها شخصية وذكية وتعرف تعمل مين الفيسخ شربات تستاهل فيها يتغنى يجي 200 مليون أغنية. لأنها حتى أولادها وراحتهم هي راحتها، ماسكة زمان بيتها في إيدها ما تفرطش في عزوتها وما بتكلش وتملش زي النحلة جوا خلية. هي الأم المصرية عملة نادرة ما فيش منها، هي حن من الحنية. دكتورة برضو عايزة أروح مع حضرتك للدولة، وجهت الدولة حوالي 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، ده يعني أحد الأطر القوية للاهتمام بالمرأة. أيضا تم إنفاق حوالي 173 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء، يعني هذا الدعم الموجه للمرأة بتشوفي بيساعدها ازاي؟ بتشوفي ادائها فيه ازاي من بعد لما وصلها هذا الدعم؟ بصي، بعد تفشي وباء كورونا كان من اكثر الفئات معاناة والتي واجهت هذا الوباء هي المرأة، سواء في الداخل او في الخارج. طبعا خلي بال حضرتك، هذا الادراك الواعي لصحة يعني الإنسان المصري تأتي من خلال المرأة التي تقوم على أمور المنزل وعلى إعداد الطعام وعلى الاهتمام بصحة يعني أفراد أسرتها. نعم. إذا لم يكن هناك هذا الدعم لن تستطيع المرأة أن توفر هذه الحياة التي أيضا هي بمثابة عائد اجتماعي على المجتمع ككل. حتى لو كان هناك انفاقا اقتصاديا وتكلفة اقتصادية في هذا الإطار لدعم المرأة فهذا الانفاق له عائد اجتماعي واسع، من حيث ان انت بتحافظي على صحة المواطنين، بتحافظي على ان هم ينجزوا اعمالهم، بتحافظي على انجاز المشروعات الضخمة التي يتم انجازها الان. المرأة المصرية في ظل وباء كورونا، وعلى فكرة المرأة على مستوى العالم هي كانت خط الدفاع يعني الأكبر في الأمان، نعم، لأن هي مطالبة بأكثر من حاجة، يعني مطالبة بالحفاظ على أفراد أسرتها، مطالبة بأن هي توفر مدخرات، مطالبة بالعمل خارج المنزل، إن لم تكن وفي نسبة كبيرة جدا من السيدات فقدنا الأعمال بتاعتهم، لأن أنت عارفة إحنا عندنا نسبة كبيرة من السيدات بيشتغلوا في القطاع غير الرسمي، وبالتالي فقدوا الأعمال خارج المنزل ولم تعد لديهم الفرصة لتوسيع الدخل العام للأسرة، وبالتالي كان عليها أن هي تتدبر الأمر وعليها أن توفر كل متطلبات المنزل. وفي هذا الصدد أيضا يعني قد تعرض الكثير منهم إلى العنف الشديد من أفراد الأسرة، سواء كان عنفا لفظيا أو عنفا بدنيا، وبالتالي مطلوب حماية المرأة سواء كان بداخل المنزل أو خارجه. طبعا يعني هروح برضو لبعض أو يعني قليل جدا من المبادرات الرئاسية للمرأة. كان من ضمن هذه المبادرات المهمة جدا مبادرة 100 مليون صحة للكشف بقى عن العديد من الأمراض، سواء الكبد الوبائي أو الضغط أو السكر أو حتى عن سرطان الثدي. يعني ماذا تقولين في هذا؟ حقيقة هذه المبادرات كانت على يعني زي ما بيقولوا ايه نصب اعين فخامة الرئيس، نعم، وهو في قضيتين مهمتين يعني في غاية في الأهمية، قضية التعليم وقضية الصحة. وهذا الإدراك بأن بناء الإنسان المصري سواء كان بقى يعني ذكرا ام انثى لن يكون إلا من خلال هذين المرتكزين، التعليم والصحة. نعم. تعليم يعني أنت بتضمني أن يكون هناك مجتمع واعي، مجتمع بيتصدى لكل محاولات الاختراق، مجتمع يتصدى للتطرف، أفراد قادرين على الإنجاز في كل مناحي المجتمع، الصحة قادرين على الإنتاج، قادرين على تحمل المسؤولية، فيش تكلفة اقتصادية ترهق الدولة بعد ذلك. نعم. هذا هو إجراء وقائي حتى يكون هناك أفراد أصحاء قادرين على العمل، قادرين على التكسب، وما يكونوش نهب أو محل استغلال من أي قوة تستطيع أن هي تدخل من هذا المدخل للاستقطاب. نعم. فكون أن الدولة تهتم بصحة مواطنيها وتهتم بتعليمهم، في هذا هو حائط الصد أمام القوى الظلمية. نعم. برضو يمكن يعني أحد إنجازات السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، قد إيه هذه المبادرة يعني كانت مهمة جدا لنحافظ على كرامة وعلى يعني ملمح إنساني جميل وحق طبعا لكل واحدة ولكل فرد إن هو يحس إنه عايش حياة كريمة وإنه بيتلقى أي ما كانت بقى مبالغ مادية مالية أو على شكل إعانات بشكل تاني، المهم ان هو بياخدها بشكل كريم وجيد. بصي انا بقالي يعني مش هقول كم سنه بالظبط يعني، بس ايه سنين كتير بشتغل في العمل العام، وطبعا من واقع خبرتي في البحوث الميدانيه والنزول الى القرى، وكان هنا والقرى الاكثر احتياجا، وان يعني الناس أهالينا اللي موجودين في القرى وهم يفتقدوا إلى المياه النظيفة، إلى وجود سقف بيت يحميهم، إلى وجود يعني توفير زي ما بيقولوا الحاجات الأساسية الخاصة بيهم، توفير الخدمات الأساسية، توفير الصحة، توفير وحدات صحية، توفير خدمات اجتماعية، وجود مواصلات. هذه مسألة غاية في الأهمية طبعا. يمكن برضو خليني أقول لك إن كان نقص هذه الخدمات المدخل الذي دخلت منه العديد من القوى التي كانت تبغي السيطرة على الدولة المصرية. أكيد. وكانت يعني زي ما بيقولوا كده إيه الذرائع التي دخلت من خلالها حتى يكون هناك نوع من الحنق وعدم الولاء. انت لما بتعملي هذه الخدمات وتشعري المواطن بانه مواطن له حقوق وعليه مسؤوليات، اذا هو مواطن يعيش على ارض هذه الدوله التي تهتم به من جميع المناحي. نعم. خليني يا دكتورة يعني قبل أن أختتم كلامي معاكي أسألك على مستوى المجلس القومي للمرأة، كيف كان الرئيس داعما لنشاط المجلس؟ إحنا دائما وأبدا عندنا يوم عيد كده، يوم المرأة المصرية، وده اللي يعني بنحظى فيه بالاجتماع مع فخامة الرئيس، وتعودنا من خلاله أن يعلن العديد من القرارات والعديد من المفاجآت السارة للمرأة المصرية، سواء كان من خلال إصدار تشريعات تدعم حركتها في المجتمع، أو من خلال أيضا تواجدها في العديد من المناصب، أو يعني دي المنح والمكتسبات. ولولا هذا الدفع ولولا هذه الإرادة ما كانت استطاعت المرأة المصرية أن تحرز يعني هذا التقدم الواضح وأن تحظى بهذا الحق في إطار مفهوم عام وهو مفهوم حقوق الإنسان. نعم. طيب أخيرا دكتورة نسرين، بتشوفي مستقبل المرأة المصرية القادم شكله إيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ والله إحنا طمعين جدا وكل شوية عايزين مكتسبات، وعايزين نكبر نسب تمثيل المرأة، وعايزين نكبر المواقع القيادية، ولكن يتبقى على المرأة أن تقوم بتأهيل نفسها وأن تكون مستعدة وأن تثق في قدراتها وأن تقدر لذاتها وأن تغتنم هذه الفرصة الذهبية حتى تثبت أقدامها بداخل المجتمع. نعم. دكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة التدريب بالمجلس، أنا بشكرك جدا. شكرا جزيلا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. Let's go. كبيرة أن أكون مسؤولاً عن بلد بقيمة وخصوصية مصر، همزة الوصل بين قارات العالم القديم ومعبر تجارة العالم. إنما وفقي نهيرني مستقبل وطن جل أبن عقلين عشان نرد حتى الزمن بشرف ودهنا وصدق التعاقل معنا والضمير. السيسي اللي ساعد واللي حسب ناس كتير والعالم بحاله في عينه وفي قلبه الكبير، شفنا في المواقف عمره ما اتأخر عشان يوم يجي خير. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. مصر في دمه زي ما هي برضه في دمنا، بكره تعالى لما نكون معاه ونعمل تاريخ نبقى هبيب. ايدنا معاه وفي ايده هنبني مستقبل وطن ده اللي امين علينا عشان نهد حتى الزمن بشرف وتمانة وصدق نتعامل معانا والضمير. تحيا مصر.